السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب بر الوالد المشرك. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. قوله: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيرة، أي نوعا من البرد والملابس، وسيرة أي فيها خطوط من الحرير معلمة مثل السيور ممتدة فيها. قوله: يا رسول الله، ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. وهذا عرض من عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ليلبسها في بعض المناسبات. قوله: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي من لا حظ له ولا نصيب ولا ثواب. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الحلة. أما لبس الطيب من الثياب يوم الجمعة وعند استقبال الوفود والضيوف، فهذا أمر لم ينكره صلى الله عليه وسلم. قوله: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، أي أرسلت إليه هدية أو نحو ذلك. قوله: فأرسل إلى عمر بحلة، فقال عمر رضي الله عنه: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ وهذا استغراب من عمر رضي الله عنه، لأنه حينما اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري منها واحدة، قال له عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم لما أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام منها حللا، أرسل إلى عمر منها حلة، فأشكل هذا على عمر رضي الله عنه، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطيكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. تبيعها أي فتستفيد من ثمنها، أو تكسوها أي لمن يجوز له أن يلبسها، أي من النساء، لأن فيها حريرا والحرير محرم على الرجال. قوله: فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، جاء عند النسائي في سننه أنه أخ لعمر من أمه يقال له عثمان بن حكيم، وقد أرسل بها عمر رضي الله عنه إليه تأليفا لقلبه، ورجاء أن يكون هذا الإهداء سببا لإسلامه. وسيأتي باب بعنوان الهدية للمشرك. الشاهد أن صلة القريب المشرك لا بأس بها، والترجمة في بر الوالدين وإن كانا مشركين، والحديث فيه شاهد واضح ودلالة جلية للترجمة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسب والديه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل أبا الرجل، فيشتم أباه وأمه. قوله: باب لا يسب والديه. السب هو الشتم واللعن. ومر قريبا عند المصنف رحمه الله: باب لعن الله من لعن والديه. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من لعن والديه. وقوله لا يسب والديه، أي لا أسبهما ابتداء بمواجهتهما باللعن مباشرة، ولا تسببا بأن يكون سببا في لعن والديه من الآخرين. قوله من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، أي من أعظم الذنوب أن يشتم الرجل والديه، وكما مر سواء ابتداء أو تسببا. قوله فقالوا كيف يشتم، أي هذا أمر غريب ومستبعد أن يشتم الرجل والديه، ولعلهم فهموا أن المراد بالشتم شتمهما ابتداء. وهذا يفيد أن شتم الوالدين ابتداء أمر مستغرب ويستبعد وقوعه، وهو أسوأ ما يكون في العقوق والقطيعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه، هذا شتم للوالدين بالتسبب، بأن يشتم أبا أحد ثم يقابله ذلك بشتم والديه. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبب في شتم الوالدين مثل شتم الوالدين مباشرة، كل ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. قوله يستسبب الرجل لوالديه، أي أن يكون سببا في سب والديه، على المعنى المبين في الحديث المتقدم، أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. والحديث رواه ابن وهب في جامعه من طريق محمد بن الحارث به بلفظ لوالديه، وهو الموافق للفظ الترجمة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقوبة عقوق الوالدين. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. قوله رحمه الله: باب عقوبة عقوق الوالدين. عقوق الوالدين عقوبته عند الله عظيمة، وقد مر أن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه وعظم حقهما تعظيما كبيرا، وقد عقد المصنف هذه الترجمة لبيان عقوبة عقوق الوالدين. قوله: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة، أي في الدنيا. وقوله: مع ما يدخر له، أي يوم القيامة من العقاب. وقوله: من البغي وقطيعة الرحم، البغي هو الظلم والعدوان، وقطيعة الرحم أي عدم برها والإساءة إليها، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الأبوان. وهذا يدل على أن قطيعة الرحم والبغي لهما عقوبتان، معجلة ومؤجلة، وهو أجدر الذنوب بتعجيل العقوبة لصاحبه في الدنيا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال: والزور. قوله هن الفواحش هو وصف للذنب الذي فحش وعظم وكبر وزاد واستشرى، فيقال لها الفواحش. وقوله فيهن العقوبة أي العقوبة الأعظم والأكبر، وإلا كل الكبائر والفواحش لها عقوباتها عند الله إلا أن يعفو الله عن صاحبه. قوله وكان متكئا فاحتفز أي استوى جالسا على وركه كأنه ينهى. قوله والزور هو كقوله فيما تقدم ألا وقول الزور، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة ليته سكت أي شفقة عليه صلوات الله وسلامه عليه. والحديث إسناده ضعيف، لكن آخره وموضع الشاهد هو قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، قد مر قريبا في الباب السابع وهو في الصحيحين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بكاء الوالدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيسلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. قوله باب بكاء الوالدين أي التحذير من ذلك، فلا يفعل الابن فعلا يكون فيه متسببا لبكاء والديه وإحزانهما وإدخال الألم على قلبيهما. وقد مر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء من اليمن مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فالمطلوب من الابن أن يدخل دائما وأبدا السرور والفرح على والديه، ولا يفعل أمرا يكون به متسببا لبكاء الوالدين أو إيلام قلبيهما أو إدخال الحزن عليهما. قد أورد في الباب حديث طيسلة أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وحديث طيسلة هذا مر في الباب الخامس، وفيه قال رحمه الله كنت مع النجدات أي الخوارج فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليس هذا من الكبائر، هن تسع، وذكر منهن بكاء الوالدين من العقوق، أي أن هذا من كبائر الذنوب أن يبكي الابن والديه بسبب عقوقه لهما وإساءته إليهما. ومما يحسن الإشارة إليه هنا أن مذهب الخوارج من أشد المذاهب المنحرفة وقوعا في القطيعة والعقوق للوالدين، بل إنهم يفعلون ذلك تدينا، وشواهد ذلك في التاريخ والواقع كثيرة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب دعوة الوالدين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. قوله باب دعوة الوالدين أي دعاء الوالدين، سواء كان هذا الدعاء للولد أو على الولد، أي أنها دعوة مستجابة، وهذا يوجب على الابن أن يحرص حرصا تاما على كسب دعوة والديه له، وأن يحذر أشد الحذر من التسبب في دعوة والديه أو أحدهما عليه، لأن ذلك فرع عن غضبهما عليه وعدم رضاهما عنه. قوله ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هؤلاء الثلاثة يجمع بينهم رقة القلب وانكساره وشدة الطلب والسؤال، فالمظلوم ينكسر قلبه ويتألم لمظلمته، والمسافر أيضا سفره وغربته وبعده عن أهله ووطنه يؤدي إلى رقة قلبه وانكساره وإلحاحه على الله بالسؤال. وكذلك دعاء الوالد لولده أو عليه يكون عن رقة قلب وانكسار وقوة طمع في الإجابة، فهي دعوات مستجابات لا ترد. قوله دعوة المظلوم أي على ظالمه، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها دعوة مستجابة لا يردها رب العالمين. قوله ودعوة المسافر، دعوة المسافر مستجابة، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر قال: أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ متفق عليه. فذكر صلى الله عليه وسلم 4 أسباب لإجابة الدعاء: إطالة السفر، وتواضع الإنسان، ورفع اليدين، وتكرار الدعاء والسؤال. قوله ودعوة الوالد على ولده، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فدعوة الوالد مستجابة لا ترد سواء دعا له أو دعا عليه. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: ودعوة الوالد لولده، رواه أبو داود والترمذي. فالدعاء له أي بخير، والدعاء عليه أي بضر، وكل ذلك مستجاب لا يرد. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.